السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. التباعد ده ممكن من طرف المريض أو ضده. فمن أول كده نعرف إن الإنتراكشن ممكن يبقى مفيد وممكن يبقى مضر. يقسموا بقى الفارماكو أو الدراج إنتراكشن بكذا طريقة. بس قبل ما تقسمه لازم كلنا نعرف هو الإنتراكشن بين الأدوية وبعض خطر جدا. هو كل دواء حتاخده مع دواء تاني هيعمل إنتراكشن خطر؟ لا. علشان يقول الانترفاكشن ده خطر لازم الدواء يكون ايه؟ عنده سيرتن كريتيريا والمريض اللي بيعمل الدواء ده يكون عنده سيرتن كريتيريا. هي مش كل الناس مش كل الادويه هتعمل دراج انترفاكشن كلينيكالي امبورتنت. يعني ايه قصدي؟ يعني ايه كلينيكالي امبورتنت؟ يعني مهم ان احنا نعرفه كلينيكالي. مين الادويه المشهوره قوي؟ لأن بتعمل انتراكشن. لو لقيت دواء ليه الجديد في الهرمونات. نمرة واحد كان تي ممكن يكون كير كافي. تي بسميها هيرتيتي من الكور بتاعها. طبعا دي مفهومة. لو مكتوب عالي أي مرة بتشيل تكون ترافيرسال. الحاجة الثانية لو البيهيفير بتاعته إيه؟ تسيونابول أو زيرو أوتو كارير. كلنا عارفين لو التفكير في الأنظمة الأولى بتاعتك في مشكلة عامة، لو دورت الكرة ودخلت في الإيه؟ في الساتوريشن أو في الزيرو أوردر اكتشف مشكلة. إن لما بزود الدوز ما بيحصلش كورسبوندنج ديجري إيه؟ إنفليشن. أوكي؟ الدواء بيتجمع يعتبر ديموليشن بتبتدي فيها الدواء. نمرة ثلاثة لو هو ليه لو ثيرابيوتيك إيه؟ إنت تبقى ضمير ثيرابيوتيك إيه؟ نمرة أربعة لو هو بيأثر على نظام الإنزيم إيه من الإنزيم إنديوسر إنزيم إنديوسر عندي دواء في الإنزيم عامل دواء في الإنزيم مش دوائي ثلاثة أدوية فيهم مختلفة كده الفينيتون والتيوكسيد والتشيكات دول أشهر أدوية لو خدتهم مع أي دواء بيعمل إنزيم. طب أي عينية لو جبت دوائين ثلاثة وحطها في الإنزيم إنزيم مهم قوي؟ لا. لو كان العيان بياخد مور ذان تو تري جرام يعني بياخد مالتيبل جرام في ناس بتاخد 13 دواء في اليوم. في ناس بتاخد 13 دواء في اليوم. في عيان بقى مع بعض ايه؟ انت ماشي. طب هتاخد دواء دوائين؟ بلاش. اكستريم و ايه؟ و ايه صغير قوي فقط وكبير قوي فقط. واللي جاب عليه مش معنى. عشان الصغير ده لسه الاليمينيشن اوجر بتاعته مش طبيعي الكبار قوي تعبت. وعشان كده لو عيان عنده لينا بروبلم او ليفر بروبلم هتفضل جدا وانا بكتب في بعض ده ممكن الاليمينيشن بتاعهم ما يكونش نورمال كثر في المنطقه بتاعتهم. او عيان عنده مرض شديد يعني سيفيرلي الفيشن واحد مثلا ضغطه في كده 40 على 150 ده ممكن تاخد قديمه على راسك كواحد. يعني لو اديت له دواء ما خدتش بالك لو اديت له اسبرين وعمل سيوله في الكف والضغط العادي وكان عامل ده سو هدوم واحد عيان تاني عنده مشاكل في الانيشن اورجن اكستريم اوف ايج مالتيبل دراج بياخدها يبقى لايف امبورت دراج انتراكشن دراج مهم. إذا أنت الانتراكشن كلينيك امبورتنت انت الدراج اند ايه؟ ايه نتائج الانتراكشن؟ يا ترى الانتكت هيزيد ولا يقل؟ ممكن يقل ويسموها انتاجونيزم زي مثلا اشهر مثال تقدر تسموه لو عيان ياخد كذا من اسمه ايه؟ بروتامين سلفيت. البروتامين سلفيت هيعمل ايه في الليفرنس؟ هيأثر بالمعاناة عيان عنده مور ابنتري كتير وديته بيتا بلوكرز فانت بالمعاناة بلوكرز يبقى انت بلوكرز ممكن يزيد الاشتكت ويسموه سينرجيزم. بس السينرجيزم بيشمل على حاجتين على completion و potentiation. إيه لو عندي دولة كونيك ودولة كوار هتقسم مع بعض والإفكت بتاعهم بقى equal to x plus y تمام completion. فاللي جه دولة completion بقى 2x والإفكت ده هتتكلم. حاطط تأثير الدولين مع بعض هو حاطط تمام. حاطط تأثير تمام. واشرب مثال زي كده هم بيوعدوا يعني الايثر والالفا. الايثر والالفا الاثنين ايه؟ ايه الناس؟ ديبريسر. الالفا احنا عارفينه. اما الايثر شفت كتير. شفت كتير زي الهالوتين بالظبط سواء بيعمل انرجيزيا. وهي ده يعني انرجيزيا جنرال لازم يبقى فيها ديبريشن. فلو انت خدت ده لوحده يعمل واحد. وهذا ده واحد يعمل واحد تأثير حطهم مع بعض يبقى تأثير اثنين فده ايه؟ سبميشن. ولكن البوتنشيشن مختلف ازاي؟ لو حطيت اكس مع واي تأثيرهم هيتأثر بايه؟ من اكس بلس واي. هنا بقى يحصل تأثير مبطرة بوتنشيشن. وفي مثال مشهور قوي هفتكره اول مرة كده الدواء المفروض مش مخصص للبكتيريولوجي وانه كوت راح خمسة هشرحه بالتفصيل بقى تاني وغير كده. يبقى احنا عرفنا اول حاجه دلوقتي انت الاستفتاح يا جماعه لو سمحت مش عاوز حد يتكلم. عرفنا انت الدواء يبقى خطر واخدته مع بعضه انت يبقى خطر. لو كان الدواء سبيدي أو ساتيورابل كاينيتيك أو ثيرابيوتيك إيفكت تعواصي هل الزهر مش هو الزهر؟ في بعض العيانين اللي عندهم كذا وكذا وكذا لو خدت الدوايين مع بعض هيحصل بينهم إيه؟ إنتراكشن يا أنتاجونيست يا سينرجيست والسينرجيست بنوعين يا سمبيشن يا بوتنشيش. عارفين فرق إيه؟ عشان طبعا اكيد انت ابدا زينا الاكس والواي يعني اكس مع واي الايثر والالفا الاثنين بيعملوا في انترنت ديبريشن ده بيعمل مثلا ديبريشن واحد يعني او ثلاثه وده بيعمل ديبريشن ثلاثه حطهم مع بعض يعملوا سته. حتى لو كان يعملوا بوتنشيشن تلاقي الدواء بيعمل تاثير واحد ودواء تاني يعمل تأثير ثلاثة، حطهم مع بعض يعملوا تأثير 15. يعني أكثر من حطه كمان. يبقى كده واحد بتاع الاثنين. هذا الاثنين دول أنت قاد الإفكت ده على كده. خلاص؟ يبقى كلمة سبتيشن يعني بتقاد الإفكت ده على ده. أنا بوتنشيشن أنت بوتنشيت الإفكت ده، بتحتجريت الإفكت ده. تمام؟ لا أنت بوتنشيت. فكان عاوز أقول فانا حلو قوي لما دي نقطه مهمه جدا انت تقول لك انا لما تقول ايه؟ تقول البروتين تركيز ده بيأتدونات الهيبر صح؟ ده الجزء بتاعه صح؟ لا ده الجزء بتاع الهيبر بس ده انت ماشي في الدوائر انتاجونيست ولا بروتين؟ يا جماعه مش عارف كلام اللي يسأل يا ريت نطلع السؤال بتاعه اللي هو ايه؟ هو انا مين قال لك ان انا هاخد الاثنين مع بعض الا لو العيان عنده سبسس يبقى انا اتجوزت من هنا وحش ولا حاجه. الدماغ صح والله لو انا قاصد ان احنا نتجوز دول مع بعض وعمل التجوز مع بعض مفيد بالنسبه لي حاجه كويس صح ولا لا؟ ولكن بس قصدي كده. هل لو العيان خد الكوتامين وهو عنده شخصيه هيحصل بين الدوائين ايه؟ ها؟ انتراكشن صح؟ هل الانتراكشن ده حلو ولا وحش؟ حلو. وده معناه ان مش لازم الانتراكشن ده وحش. ممكن الانتراكشن ده موجود كده. ال بالنسبه بقى لايه؟ كده احنا فهمنا. بالنسبه للتقسيمه بتاعتهم يقسموها حاجتين. يا اما الانتراكشن بره الهيد يا انتراكشن جوه الهيد. فالتضاعف حاجه الصفحه كام؟ 39 انا احنا ماسكين اهو الفيترو على الشمال وعلى الجنب بقى اللي هي طلع كلها كاينيتك والدايناميك سموها شيلوا كلمة الفيترو وحطوا بدلها ان دي ماشي الفيترو وان دي الفيترو يعني بره الجسم الانديد جوه الجسم الانديد اللي هو جوه الجسم في عندنا نوعين من الدور في هنا كاينيتك انتراكشن والدايناميك مين اللي فيهم هيبقى عامل لك ابسورشن ديسبريشن والليمنيشن؟ الكاينيتك انتراكشن. الانتر اكشن من بره الجسم دي ما بين ده مش لعبتها ليه؟ الانتر اكشن بره الجسم ده معناه ايه؟ لو جبت ده وحطيته على دواء تاني بره الجسم عملت له انفكشن مع بعض بره الجسم يا ترى هيبقى هيتغير؟ السيرفيلتي هتتغير؟ فبالتالي الانتراكشن ده مع المنسوج كده هتقول طب انا اعرفه ليه؟ في حاجات ممكن تعرفها لان انت ممكن تعمل مشكله مين بيدي الحوار؟ انت ممكن تدي الحوار السؤال ده ممكن يدي الحوار لو انت بتدي الحوار وحطيت دوايين في الفريق ده واحد لازم تبقى عارف هيحصل بينهم فارماسيوتيكا انتراكشن ولا لا وده هيبقى انتراكشن جوه جسم ولا بره جسم؟ بره جسم 10 مثال كده دوائين انتوا تعرفوهم وبيحبوا مضادات حيويه بنسلم وامينو جلايكوسايد البنسلم وامينو جلايكوسايد بس مش نقطه تعرف دلوقتي هناخدها بعد كده في الانتي بايوتكس فبيخش جوه الجسم الكعب الاعرج الكعب الاعرج بيقولوا بيتر انتي بايوتكس حطهم مع بعض ليهم وبيتشينج وهنعرف ليه ولكن لو اتحطوا مع بعض بره الجسم سلسله واحده واحد من البريتيكيتين الثاني ويبقى عجينة ما تقدرش تحكمها وعشان كده لو انت رحت لدكتور او صيدلي شاطر قلت له انا باخد بنتين وامينو جلايكوسايد ثلاث فان بنتين في اليوم وثلاث فان امينو جلايكوسايد في اليوم انترا مصر الهبيل مش هرجع ثلاث فان هنا ثلاث فان هنا كل 8 ساعات بتاخد حقنه بنتين وحاجه لك هنا وحقنه تعمل بنتين هنا اول حاجه تفكر فيها ايه؟ في حاجه تحطهم على بعض الاثنين مره واحده وهديك ال 2 جنيه جنيه من دي لحقنه بنتين مش هيرضى ليه؟ هو عارف لو حطيت البنتين مع حبايب الجلايكوسايد في الفيرتي هتبوظ ويخلق بريزنتيشن جميل؟ يبقى ده اللي جاي عايزين ده باثولوجيكال ولا فارماسيوتيكال؟ الفارماكولوجيكا ده بيقسموها اللي هي الانفيد وجوه كده يا كاينيتك يا دايناميك. كاينيتك عاملين الاوت ابزوربشن والسايز اوف ابزوربشن ممكن اتمنى تكون الاكت بعدين. معظم الكلام اللي انا هقوله دلوقتي بسرعه انك لو خدت كانسر مع فتره سايز يحصل ايه؟ ليش؟ الابزورشن يزيد ولا يقل؟ حاجة أسهل بس خدتوها في الفيسيولوجي تقول لنا عارفين السيرفنت يتحولوا انتو غير الراس عشان يحصلوا ابزورشن اللي بيحسس اللي بيحول السيرفنت للفيبر الاتش سي لو انت عارف المعلومة السهلة دي او سالك لو انت بتاخد اير سيرفنت او بتاخد اكل فيه ايرن سبيرت لو خدت معاه هيتكسر هيقل الابزور والنقص حول الليل هتيجي عشان هيعادي الاتش سي ال انك هتكون انتكسته فبس تدي الابزور طب ايه رايك بقى لو قلت لك انا هدي لك اسكوربيك اسيد الاسكوربيك اسيد اسيد شبه اتش سي ال بس طبعا مش قوي زي هيحولك انتكسته بس عشان كده تلاقي اي حاجه تاكلها ليها حديث لو عثرت عليها يا يبقى الحديث بالظبط. اللابد ان يسال كورتك اب وما حاول لك الفرد اللي موجود في الاكل انت فرد ايزلي ابزورب. خلاص؟ فمثلا لما اقول لك ان كورتك اب مع فرد انت الاكشن حلو ولا مش حلو؟ طب ما تقولش هذا الاكل مش هيعمل ايه؟ على فكرة الابزوشن ممكن يحصل انتر اكشن علشان الموتيليتي بتاعت السيستم ايه؟ تتغير او البي اتش بتاعت السيستم او الايه؟ ثم تتغير. مثال ايه رايك لو جبت الدواء بيزود الموتيليتي وبتبقى مرسومات؟ احنا بنسميه البرو كاينتيك هيعملوا ايه في الابزوشن؟ ولكن في حالة الكوكايين عشان هو بيز الدراسة لو بديه بسرعة بيستسلم يزيد الأبصر. فاهمين قصدي ولا لا؟ بمعنى ما يحلهاش في الطرف الدماغ معنى كده انت حاجة لو بروح عندك تزود الموتيلتي تزود الأبصر؟ لا، هو هيزود الأبصر في حالة مين؟ الأبصرين الدواء بيزك لو عملت له مادة تكنيشن تبقى تستسلم تعتبر أبصر سريع. طب ايه رايك بقى لو عندي دواء عكس يقلل الموتيليتي بتاعت الانسولين؟ هيعمل ايه؟ هيقفل. يا ترى هيجرب ولا يقلل مالهاش دعوه حتى بالدواء. يبقى الادويه اللي بتاثر على الموتيليتي بتاعت الانسولين يا بتزود اسمها جروب ارجنتيك يا بتقلله هتبقى العكسون دلوقتي تقول هيأثر على الموتيليتي على الابزوربشن حتى بالدواء. هتقدر نقول مين الحاجه اللي بتزود الموتيليتي بتاعت الانسولين؟ سيمباثيك ولا جرس المسافه؟ ولا بروتاسات، والجرس التسابق بيطلع التايم كلين في الاسبنت اللي اشتغل بيه. على المنطقة لو قفلت المنطقة الريسبتور هتعمل ايه في الاسبنت؟ ريلاكسيشن وتقلل الروتين. اشهر دواء في الدنيا هي في المنطقة الريسبتور ويعتبر انتي ايه؟ انتي كل ريسبتور يعني هي في التايم كلين هو الروتين. صح؟ يبقى في الاسبوبين ده طيب بنريد ان البوتيتو ده السيستم هيأثر على الابسوربشن او الكسر. فتيجي تاخد دواء انتي ايه انت بتستخدمه؟ الانتي اكسيدايزر بيسموه ايه؟ انتي كولينير والسيستم بتاع السايكلين ها اسمه كولينير سيستم. الانتي كولينير دراج يعني البوتيتو البرو كاينيتيك دراج بيزود البوتيتو والاثنين هيأثروا على الابسوربشن. لو انا عندي الدواء بالنسبه لي في سعر دلوقتي غير البي اتش بتاعت الايه؟ التمر اثر على الخوشة والتدرج زي الايرن والاسكت. في ناس تقول لك لا يا عم ده الايرن ده مش شوية حاجه موجوده في اي بتاعها اللي غالبا الدواء مش هيديله لك كده. تمام؟ يقول لك ايه؟ كده بتصير زمان احنا عايزين نفرق وبعد كده استنى نتحول لسته فرق لما تقول مكتوب فرق انت الفرق ده في الاخر فمضطر احط عليه ليمون عشان يتحول انت فرق. طيب في انتر اكشن تاني بين البي اتش بتاعت الاستومك ودواء اخر انا جربته الكتاب ده مشهور قوي دواء اسمه كيتو كوبازول. الكيتو كوبازول ده دواء كان بيتاخد اول الزمان في علاج الفنجل انفكشن. كان ليه عيوب كتيرة جدا هناخدها ولكن كان في عيب كاينتيك انك لازم يكون عندك في الاستومك ماكسيما اسيديتي عشان الدواء ده يتوفر. لازم البي اتش بتاعت الاستومك تبقى راوند 1 او 1.2. لو انت بتاخد انتازم الكيتو كده تقول هتبقى صح هيتقلل الابزورشن اه كيتو كده صح. الكيتو كده بيكون بمشاكل والعيوب في الابزورشن بتاعهم انه يتاخد ايه؟ اورال وتطلعه منه شامبو هتسمع عنه اسمه نيزورال ضد القشر وضد الشعر. دواء قشري شركة لقيت عندها اطنان من الكيتو كيتازول ما عادش بتستخدمه عشان دواء تاني ولنا مشاكل كتير قوي وطلعوا ادويه احسن منه. تعمل فيها ايه؟ ترميمه؟ لا. أنا طبيعيًا كنت بعمل شرط في الجنين حتى أحيانًا في الشرط. لو كان بيعمل مشاكل قلب كده وفي الليفر فممكن يتحرك على الشعر ولا يبقى بيعمل إيه؟ بس وعمل له شوية لو تاخدوا بالكم. عمل شوية دعاية عادي وغطى خطة الكمية اللي عنده ممكن ما كنتش بيعمل دعاية ولا رحت دورت على الزرار هتلاقي شوية لا اشتغلت خدوا بالكم. الدعاية دي في التلفزيون غالبا مضررة بمعنى اللي بيعمل دعاية أكيد عنده مشكلة أما ما بيعملش دعاية دي هو مش محتاج يعمل دعاية فيقول لي إيه بس كلمة الكتب كل ده هي مادة واحدة بس اللي مطلوبة في كل الشغلات زي بعض وبعد ما بيحسبوش لغة التطبيق مرة ومرة بالكام تلوم ومرة بالكيلو حاجات غريبة فلازم تعرف ان الجيل اللي ده كان زمان في فرنسا سترات ده بيعمل لنا مشكلة كبيرة قوي دلوقتي لو عرفنا نستخدمه بنخسر قوي بنخسر طيب علينا الهوست ديستريبيوشن انتوا عاملين بقى دلوقتي الدواء هو بيحتوي ديستريبيوشن جزء منه بيبقى فري دول الباونت جوبلات فاكرين؟ حد يقدر يقول لي لو جه دوايين اتاخدوا مع بعض وبيتخانقوا على نفس البايننج سايت اوف الجوريزم يحصل ايه؟ هيحصل لهم بينهم انتراكشن كلكم عارفين ده اسمه تيست جيم دواء يزق التاني من البايننج سايت على البلازما بروتين حد يفكر مين بيزق مين؟ الهاي اكتيفيتي دراج بتزق اللو اكتيفيتي دراج فمثلا الخروج الشهير ايه؟ الهاي اكتيفيتي بيديسبليس ايه؟ اللو اكتيفيتي فروم ايه؟ بلازما بروتين يؤدي الى زياده في الفري فولوتامين اللو اكتيفيتي صح؟ لو زاد الفري فورم اوف لو اكتيفيتي يعمل توكسيستي بشرط زي ما بشرط ان الدواء هاي هي باوند تو بلازما معظم الجرعه بتاعته اكتر من 100% كلنا عارفين ان يكون معظم الدواء باوند تو بلازما بروتين يبقى الفري فورم بتاعه صغير فأي زائد أي كمية ثانية تبقى مؤثرة جدا. كلنا عارفين إن كل دواء هاي بيبقى في بلازما بروتين الفريكتون صغير فالسبيد دي بتاعته بتبقى إيه؟ قليلة. دي نقطة مهمة لازم تتمرن إن الكيميكال امبورتنت ستيتمنت هو اللي بيحصل في الأدوية اللي هاي بيبقى 2 بلازما بروتين. لو كان معظم الدواء باوند والفري صغير لو الدواء موجود في البلازما فلو حد زاد فوق بلازما بروتين يبقى خطر ولكن لو دواء ليه هاي بي بي واستخف من تفتيشه معظمه كويس وراح هناك اشتغل لو زقيت حاجه هتعمل مشاكل؟ لا مثال امثله كتير جدا في الهاي اكتيفيتي عندنا في مشهورين قوي ال ان سعيد و نان ترولر انتيك لمدى دراج والصار في النان كنترول ده كده في عندنا الاسبرين عندنا دواء اسمه الان 2 ميتازين ده برضه النان كنترول ده انتي انفلاماتوري دراج انا كنت بقول لكم ثلاثه يرتبوا على الاسبرين والان 2 ميتازين دول نان كنترول فين التعامل؟ هناخد 17 واحد بعد كده كتير جدا كلهم نفس المجموعه هيتبسمي بقى اللون اكتيفيتي دراج تاني دوايين اورال فاكرين؟ الاورال هايبو ابلنت الشهير الواترين والاورال هايبو جلايسيميك الشهير تولوبيوتامايد شايفينه؟ التولوبيوتامايد اكتبوا عليه اورال هايبو جلايسيميك اللي جمع يقول معلش الاسماك سريعة كمية اسماك رهيبة في الجنرال دول ثلاث ارباع اسماء اسمها سكر. كده انتوا سمعتوا مره كان اللي يقدر يكتب بالدور حتى 10% بتاع الانسان. I'm not expecting ان اي حد منكم تتحكم الجميع بالضبط. ولكن في حاجات مش هتقدر تنساها، كتر كتير. الحكم الحين هذا التفسير في الصور خلاص حضرتوه، انت كل اسماء كتابة ده في الصور كده خليك. اللي كده يقول لي بقى لو عيان خد واحد من الهاي اكتيفيتي وكان بياخد ورقه هيحصل ايه؟ الورقه هيحصل له ديسبليسمنت والفري فورم بتاع الورقه دي بيعمل لك في انت كويس؟ طب لو العيان بياخد السويت بتاع معين وهات معاه انتو ميتا تلاقي ايه؟ السويت بتاع معين وهو طول الخلف بلاسينيك جراف فاهم؟ كبير هايبرويد. دي امثله تانية. خدتوا المثال بتاع كارنيكترا. كارنيكترا ده مهم. هو مين؟ حتى اسمع لا يا جماعه انتوا بتتكلموا. انتوا بتتكلموا وانتوا حرين. اكتر حاجه مضايقني في الدنيا ان ما حد فيك تعرف تتكلموا. ليها معنى واحد مش عارف اسمه رايت نفس الكلام تاخد اسمه رايت تقول لك الجزء الخامس ورايت عشان ابتدي بشرحه بالفكره واحنا اتفقنا على هذا الكلام المره اللي فاتت احنا لسه في الاول ولو في كل اخر ربع ساعه ما خدت فيلم تتكلموا اثنين ان شاء الله مش هنخلص الكلام لازم نتعلم احنا من اول دقيقه ما حدش يتكلم ونركز لغايه ما احنا فين. طيب ايه مين ما ينفعش تتكلم وانا بتكلم؟ انا عارف الكلام ده وانت مش عارف. فاللوجيك ثينكينج يقول ان هي ما تسمعش الكلام. سيبك بقى من الايثكس ومن الادب وكل حاجه. انا بتكلم انا مطلع. طب ايه مين انا مش فاهم عن المتكلم. ولا ممكن اتكلم وانت تقول في كلام. انا بروفيشنال في الموضوع. ولكن ما ينفعش كده احنا بنضحك على بعض ما بنحبش وما بنحبش نضيع وقت بعض وفي واحد جنبك عاوز يجي اي مشكله تقابلنا نتكلم وانا مش شايفين انا ما بعترضش على حد بيرجع لو انا ممكن تنزل غير الجنب تنزل ما بعترضش طب نو ايفون خليك تتكلم تمام انا مش بشرح بكتيريا ولا بارا ولا باثولوجي كده كده لا احنا حاطين الكلام بيقول انا اضعف ناس الطريق ولازم نتحملها ولازم نعمل ايفورت جامد انا وانت عشان وطبعا الحكايه بعد كده هبطل الكاركتر بتاعي الكارنيكترا بتاخد من هوا الكارنيكترا هتقول لي حاجه بتتاكل ده انا بدأ واحد النهارده المود الدنيا حاجه بتتاكل وحد يقول حضرتك بتكاشف حتى تربط حتى المود قال لك انا حاجه بتتاكل تخيلت المود بتاعت المود بتتاكل تعملوا مجال فتعالى بقى نشوف ايه الكارنيكترا حد يقول لي الجلوبين ده بيبقى ماسك على ايه؟ على بلازما بروتين وبيحصل له اليمينيشن في الكدني ما يحصل له ايه ولا كده عنده؟ كونجوجيشن في الليفر يتحول لماده كونجوجيتد تنزل في اليوم. ايه الليفر بتاعه في الماتيو؟ الماتيو في الماتيو اللي هم ايه؟ اللي هم premature babies premature بينزلوا نباتيتهم الطبيعي يعني واحد مثلا نزل اقل من 9 شهور سموه premature baby او سموهم الاطفال المبتكرين عارفينهم؟ بيحطوهم في حضانات وما حدش اثر على حد حضانه التفتاش انهم ينزلوا ويرفعوا درجه الحراره عملوها كان الحد اللي كان الكلام موضوع على 3 سنين 30 ضغطوها على 63 والعيال ثلاثة وطارت تسمع مصيبة سودة يا ترى لو عندي بريماتيور بيبي الليفر بتاعه الماتيور مش هيقدر يعمل كونجيجيشن الكلوروب يبقى العينين دول عندهم حاجة بالتربية ايه ولا كده عندهم؟ ده هايبر هيموجينيميا، البلود اللي كتير ده يمكن امر تسكينه يعمل يوم ضغط كده من الضغط مفيش مشكله يعني، ولكن مشكله تقديم. لو البيتا تيو تيجي ده كابتر كابتر فولاماي اول نقطه كانت ايه؟ سلفونامايد قليل في المية. السلفا قليل عشانها هاي افينيتي والبلوروبين بتزداد. فالسلفا بتزداد دي البلوروبين بتزودها البلوروبين قوي. فينزل اندر ذا سكين يعمل كبير جندر ويبتدي يعدي يبقى البلود برين بارير ويوصل للبيتا اللي كان ليها هناك ويعمل لها اريتيشن وبالتالي المريض سهل ايه؟ كومباس. بصوا بقى كده عشان ما حد الواحد دلوقتي يقولها كلها كده. سيفير زون بلاك كومبالجن ان بري ماتيور بيبي ديو تو تيكن تنفونا ماي بيك وان كارتنجر. عارفين انت بتحب شايفه بقى كارتنجر قال كعب كعب بالكعب شوتو إبرن ترينا شو تيجي تيجي تفوضى بعض بس لو تيجي بيجي لنا تيجي بوضى بس ديفينيشن بتاعها العلاج قصدي مش علاج السبب ولا ايه ميكانيزم قول مستلطة في الديسبلين البلانون فبتزود الفريق ايه العلاج تيجي برضه بقى في علاجات كتير بس احنا في الفارما عارفين علاج اسمه الفينو مارتين واللي ناصر يقول لي الفينو مارتيزون وراي لكم كلام الفينو مارتيزون ليه ينفع في علاج الهايبر كلوريمينيا والكبريكتر ها؟ هيعمل انتكشن الانزيم ريسبونس فور بروتوكشيشن تو بلوروبين زي ما قلت انا قلت لكم حاجه جميله جدا الفينو مارتيزون مش تاكل انزيم يوسف انت كونفورت يعني هيمنع كونفورشن في الكعبه في العين اللي عنده كبريكتر لو مش مكتوب عندك في جوه دي تريد الكوار كيلو مارتيتون وتطلع من كيلو مارتيتون تهنيه وتزعم انفيوشن وانت تشوفها طلع من الكيلو مارتيتون تهنيه هو انزام انفيوشن وانت تشوفها يبقى كده واضح انه احلى حاجه مش احلى حاجه طبعا احلى دواء في علاج الكارنيكتر هو الكيلو مارتيتون تمام؟ اكتبوا عليها مهمه جدا ال في عندكم اكزامبلز ثانيه الدايركت بقى ده حسب التسليم على مين اللي جاي عندك؟ على ايه؟ على البلازما بروتين ممكن الخناقه تحصل مش على البلازما بروتين ولكن على الفري فورم بتاع الفرد واشهر خناقه بتحصل بين دوايين انتوا الاثنين عارفينهم البروتامين تفصيل وزن الهبل، الهبل معظمه فري مش باوند فلو ده ما هو فري مش باوند الهبل ممكن يحصل مشكله معاه لو انت خدت معاه البروتين البروتين مش هيشغل صح؟ هل يا ترى في احتمال تاخد بروتين من غير ما تطبخ الهبل؟ يا بس دي لو هتحطها لسه في البلاس وانا هعرف الكلام ولكن اكزامبل بتاع الكاتونيست مين بيكاتونيز مين؟ بعد كده ممكن تحصل خناقه على الليبيد او تتبدل كنا عارفين انزايم انديوسر انزايم انديوسر لنظهر انزايم انديوسر بيعملها في الميتابوليزم هيزودوها، هيقللوا التكلفة بتاعت الدواء، بس الشركة المفروض تزود التكلفة. والعكس بالنسبة لمين؟ للإصدار من هنا، الكلام ده كله وحدين. الإنسان الديوسر عندنا بنظام تنفيذي، يزود الميتابوليزم أهو، كورة الخطوة كانت الكلفة تزود جدا. النظام الثالث الإيطالي ده مهم جدا، يزود الميتابوليزم أهو، فيتامين. وينظر يقول لي لو زودت الميتابوليزم بتاع الفيتامين سي كان ليه افكت. هل الكون بتاعك هيسميه كسر طبيعي؟ لا. فممكن يجيلك اوستيو بيرنو ماليشيا. مكتوب عليها ايه؟ منذ ابي الى اوستيو ماليشيا. هيجيلك الامتحان تفهمش في الشجره يهدف على الكيميكال يقول لك ليه اللون اكسبتيف وايد وصح ولا غلط؟ اللون كان بيوز في الدايت ليه بيوز اوستيماتش؟ هدول وين؟ الكيميكال بتاع الديوسر هو اذا هو فيتامين دي فبيزود تكسير الالف التكسير في الصحراء. ليه العيانين اللي بياخدوا في الدايت فتره طويله لازم نديهم سبلمنت؟ فاكر يعني ايه سبلمنت؟ من بره زياده فيتامين دي وكذا. عشان ما يجيلهمش ايه؟ اوستيو مانيش. لكن الحاجات دي مهمه. الانسان الجيوس المفروض يقلل ولا يزود الميتابوليزم؟ يزود الميتابوليزم المفروض يعمل توكسيتي. يعمل توكسيتي؟ لا، هو مين يعمل توكسيتي؟ الانسان الهرمون. بس ممكن الانسان الجيوس يعمل توكسيتي. كفايه تعرفوا مثال واحد، البارازيت. حد كتب الباراسيتامول كان بيحصلوا الميتابوليزم ازاي؟ الدوز تيست فاكرين؟ الليفر الاول فايكيز 1 بيتحول انتو هيباتو توكسيك ميتابولايت اللي بيحصل لها كونجوجيشن مع الاس تي اتش جروب. دلوقتي لو انا اديتك انزايم انديوسر وزوده فعمل اندكشن لفيت 1 هيزود الهيباتو توكسيك ميتابولايت اكثر من قدره الليفر 4 كونجوجيشن مع الاس تي اتش جروب يبقى مش لازم الانسان يوصل كل مره يهدد التكت، ده ممكن يعمل توكسيستي واشهر مثال ليها الباراسيتامول. الانسان الهيبيتورز هم بيعملوا توكسيستي وهم خطر جدا وعندهم امثله كتير زي مين؟ الاريثرومايسين كانزايم الهيبيتور 4 يوم في وقت اعتقاد. اكتبوا عليه مهم. هيجي لك امتحان من كل الغلط. لو اديت اريثرومايسين العيان بياخد بيوبلين. البيوبلين ده دواء برونكو دايليت. في موسيقى سودا مشهوره مع البيوبلين اللي ليه لو ثيرابيوتيك ليفل. ليه لو ثيرابيوتيك ليفل؟ خدت اريثرومايسين معاه انتي بايوتيك اللي اريثرومايسين قال قلل الميتابوليزم اوف مين؟ اوف بيوبلين اللي عايز اخد توكسيستي. ايه اللي خلاه يخش بسرعه في التوكسيستي كده؟ ان اوريدي فيو في الهاد لو ترافيك ده كذا يبقى اكتبوا عليه برضه مش مهم. الكيتو كيمازول دي مش مهم. تبرو بروستاتين مين الكيتو بروستاتين؟ ده واحد تاني مجموعة اسمها الكيمو لون هتجمع من ده اندكشن ونظام الانيبيشن. الكيبروفلوكساتين ده مضاد حيوي من مجموعة الكينولون برضه بينهبت الثيوبلين بالمعنى. طبعا لو انت حاسس ان الدكتور مركز هيقول لي ايه ده؟ مش هو الانزايم انديوسر انت بتقول الميتابوليزم بتاعته ايه؟ هو مش الانزايم الاكتو يبقى في الميتابوليزم بتاعته سيلكتيفي دواء مع دواء. فكتب النظام كده في الجدرة ولكن هنيجي نقول الاختبار الاولى صح. قبل ازاي؟ كالسكروم في ميني ميني ايزو وانا كدواء مضاد انديوسر ممكن اسيطر على واحد من التوب تايب ولازم اسيطر على التاني. تمام؟ لو حد قال مش شغل انزايم اندكشن انزايم هو حاجه ان جنرال ولا سبيسيفيك. تنتهي حسب الانديوسر وحسب مين؟ الدواء في النظر خلاص؟ هنقف عند كده وهنكمل المرة الجاية. المرة الجاية هنتبع الورق كله علشان لو في أي حاجة نكمل الموضوع المرة الجاية.